كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع المحاضرة الأولى من محاضرات الفقه لا بد وأن نقدم بين يدي هذه المحاضرات مقدمة نبين فيها المنهج الذي نسلكه والكيفية والطريقة، ولما اخترنا مذهبا نتعلم عليه، وهل اختيار المذهب يعاب، وما المحاذير التي ينبغي أن نتقيها عند تعلمنا على مذهب من المذاهب. فهذا لابد وأن يكون بين يدي هذه الدروس. يقول تبارك وتعالى مادحا العلم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد أخبر تبارك وتعالى أنه رزق أقواما علما نافعا، ولكنهم لم ينتفعوا بهذا العلم، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالتوراة كان فيها علم نافع، لكنهم كما قال تعالى كالحمار يحمل أسفارا، لم ينتفعوا بهذا العلم. وكذلك كما قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فهذا مثل يضربه لنا ربنا جل وعلا، مثل هذا الرجل الذي أعطاه الله جل وعلا علما نافعا لكنه لم ينتفع به، فمثله ربنا جل وعلا بالكلب. فمثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا مثله بالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني على كلا الحالتين يلهث، إن حملت عليه أي جريت وراءه يلهث، وإن تركته يلهث، أي كهذا الرجل الذي آتاه الله جل وعلا علما، فسواء أتاه العلم أو لم يأتيه العلم سيان بالنسبة له، كهذا الكلب يلهث على الحالين، فهذا أخذ العلم أو لم يأخذ العلم، فكلا الأمرين سواء عنده أي لم يلتزم بهذا العلم. فمثله ربنا جل وعلا بالكلب، فهذا علم نافع في ذاته، لكن من يحملون هذا العلم لم يستفيدوا به. وأيضا هناك علم ذمه ربنا جل وعلا في كتابه، قال عز من قائل: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذا علم السحر ذمه ربنا جل وعلا في كتابه. وهؤلاء أيضا الذين يتعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ذمهم ربنا جل وعلا فقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وكما صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتعوذ بالله جل وعلا من عشم لا ينفع، فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وأيضا بين صلى الله عليه وسلم أن من العلوم ما هو مذموم، قال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، من اقتبس شعبة من النجوم يعني ابتدى يتعلم هذه المنازل ويربطها بالسعادة والنحس أو الشقاوة، فكل هذا مما لا شك كالسحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، أي كلما ازداد علما من هذا كلما ازداد إثما، كلما ازداد إثما. والنجوم الله جل وعلا خلقها لزينة السماء، وأيضا خلقها لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر، فهي من آيات الله عز وجل. لا بأس أن نتعلم مواقع النجوم والفائدة التي تصلح لنا من ذلك، ونتدبر في آيات الله جل وعلا في كونه. والله عز وجل أمرنا بذلك وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فأمرنا وقال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فأمرنا بالتدبر في مخلوقاته جل وعلا. لكن ما جعلنا نسخر هذه فيما ليس لنا فيه كاستخدامها في السعادة والشقاوة والحظ وكذا، والأبراج التي يكتبونها للنجوم ورد كذا ورد كذا، كل ذلك من الشرك يعني. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وأيضا من العلوم المذمومة علم الكلام، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال أمر هذه الأمة مواسيا أو موافيا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. لا يزال أمر هذه الأمة على الاستقامة والسداد والرشد ما لم يتكلموا بعقولهم في الولدان والمقصود أولاد المشركين، يقولون: هؤلاء هل هم في الجنة أم في النار؟ هؤلاء الأولاد الذين ماتوا صغارا هل هم في الجنة أم في النار؟ لم يقترفوا من الآثام شيئا ولم يجني عليهم التكليف بعد، فهل هم في الجنة أم في النار؟ أو يعني الأقوال الصائمة في ذلك أن نقول: الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. فهم سيذهبون إلى حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة، فينبغي علينا أن ننشغل بما خلقنا له، وهذا لا دخل لنا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. والمقصود بالكلام في القدر الكلام فيه بالعقل، لما كتب علي هذا ويعذبني ولما يسمع ويصنع، لا، أنه يتعلم هذا الباب من طريقه الصحيح وهو الكتاب والسنة، لكن هو يدخل هذا الباب بعقله ويعرض عن الآيات والأحاديث التي تتكلم في هذا الباب أو يجادل فيها أو يضرب بعضها ببعض. هذا علم الكلام مذموم. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر هذه الأمة مواقيا ما لم يتكلموا، أي يجعل ذلك كلاما لا رجوعا الى النصوص يجتضئون بها ويفهمونها. فلا يزال امر هذه الامه موافيا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. وايضا الكلام المذموم، الكلام في الاشياء التي لا يترتب عليها عمل، لا يترتب عليها عمل، فنهينا عن الكلام فيما لا عمل وراءه. لذلك قال عليه السلام: اذا ذكر اصحابي فامسكوا، اذا ذكر اصحابي فامسكوا. عندما تتكلم عن الفتن التي جرت بين الصحابه وتخوض في هذا الكلام، ما العائد عليك من ذلك؟ لا يعود عليك شيء، لكن هناك اقوام لهم غرض من ارجاع هذه الفتن والكلام فيها، كانهم يقولون ان هذا الدين كان مع الصحابة واختلفوا فهذا الدين لا يصلح، أو ما شابه ذلك من الأقوال. لكن علماء أهل السنة يقفون أمام الخلاف الذي جرى بين الصحابة على أن المصير منهم له أجران وعلى أن المخطئ له أجر، ونقول: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. لذا قال: اذا ذكر اصحابي فانت، لا تدخل في هذا الشجار وهذا مخطئ وهذا مصيب وكذا وشئ هذا قريب، هذا لا يترتب عليه عمل بالنسبه لك الان. وايضا قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عده احاديث بفضل العلم والتعلم وفضل العلماء، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وايضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفث عن مؤمن قربة من كرب الدنيا نفث الله عنه قربة من كرب يوم القيامة، ومن سفر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن سفر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أصناف الناس في العلم، فمثل العلم الذي جاء به بالغيث الذي ينزل من السماء، بالغيث الذي ينزل من السماء. قال عليه السلام في مراه البخاري ومسلم من حديث ابي موسى الاشعري: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير. فالعلم والهدى الذي جاء به عليه السلام كمثل الغيث الكثير، والغيث هو الخير النازل من السماء، فالوحي يأتي من السماء والغيث يأتي من السماء. فالغيث يحيي الله جل وعلا به الأرض بعد موتها، والوحي يحيي الله جل وعلا به القلوب بعد موتها. فقال: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، أصاب أرضا، أي أن الوحي نزل على قلوب كما أن الغيث نزل على الأرض، أصاب أرضا فكان منها تقية، كانت من هذه الأرض أرض تقية أو نقية قابلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذه الأرض النقية كهذا القلب النقي الذي نزل عليه الوحي فقبله، فعلم وتعلم وعلم. هذا هو العالم الرباني الذي علم وعدلا كهذه الأرض النقية التقية. فكان منها تقية قابلة الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء. يعني منها هذه الأجادب التي أمسكت الماء كالآبار وكالعيون حفظت الماء، فانتفع الناس بهذا الماء فشربوا وسقوا وزرعوا. هذا كالعالم الذي كان يجمع العلم، يجمع العلم ولم يبقى عنده وقت ليستخرج كنوز هذا العلم، لكنه نقل هذا العلم لغيره. كهذه الأرض هي حفظة الماء للناس ينتفعون به، كهذا الذي جمع علم الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعه في كتب، لكن لم يسعه الوقت أن يستخرج الكنوز من هذا العلم، لكن قدمه إلى الآخرين فاستفادوا به. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فهذا مما لا شك على خير أيضا مع الطائفة الأولى التي علمت وعملت وعلمت. قال عليه الصلاة والسلام: وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، يعني بأرض سبخة لا هي حفظت الماء للناس ولا استفادت بالماء، يعني أفسدت الماء فلم تنتفع به ولم تدعه للناس ينتفعون به. يبقى ده النوع الثالث من الأرض الذي أتى عليه علم الوحي فلم ينتفع ولم ينفع به أحدا، هذا إما كافر وإما عاصي، وإما عاصي إما مسلم عاصي يسمع الكلام من هنا ويطلع من هنا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لأقماع الناس، ويل لأقماع الناس أو ويل لأقماع الرجال. يعني ايه أقماع الرجال؟ الأمع، زي ما نعرفين الأمع حط في حاجة من ناحية تطلع من ناحية ثانية، فهذا يدخل الكلام من أذن ويطلع من الأذن الثانية ولا يثبت في قلبه شيء. ويل لأقماع الناس، هذا لم يستفد بالعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يقول عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعدل. يبقى الطائفة الأولى اللي أنبتت الكلى والعشب الكثير وهي الأرض التقية النقية، ومثل، وأيضا هذه يدخل فيها التي حوت الماء، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلته. هذا أيضا مثل من لم يرفع بذلك رأسا، من لم يرفع بذلك رأسا ممكن يكون ذلك المسلم العاصي، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، يبقى ده الكافر الذي لم يقبل الهدى ابتداء. فالعلماء قسموا الناس على هذا الحديث إلى أربعة أصناف أو إلى ثلاثة أصناف. وأيضا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن طلبنا للعلم فرض، فقال عليه السلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طبعا والنساء شقائق الرجال، ومعناه كما يقول إسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى أنه يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه. طلب العلم فريضة معناه أنه يلزمك علم ما تحتاج، طلب يلزمك طلب علم ما تحتاج إليه من وضوئك وصلاتك وزكاتك إن كان لك مال، وكذلك الحج وغيره. قال أيضا: وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن فيه أبويه. يعني العلم الفرض إذا منعك أبويك منه فلا طاعة لهما، كذلك يقول إسحاق ابن راهويه، وأيضا يقول مالك ذلك. أما علم الفرض فلا يستأذن فيه، لكن ما زال فهو فضل علم يجب أن يستأذن فيه الأبوين. قال وما كان فضيلة، ما زال الكلام للحق بن رهوي، فلا يخرج حتى يستأذن أبويه. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه جامع بيان العلم وفضله، أو جامع بيان العلم وفضله، قد أجمع العلماء أن من العلم ما هو فضل متعين على كل امرئ في خاصة نفسه، ومنه ما هو فضل على الكفاية، واختلفوا في تلخيص ذلك. يقول لك العلماء قالوا من العلوم ما هو فضل عين، يعني على كل فرد أن يتعلم، وأيضا منه ما هو فرض كفاية. قال واختلفوا في تعيين ذلك أو في تلخيص ذلك. والذي يلزم الجميع فرضه، الذي يجب على الجميع أن يتعلموه من ذلك، ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفروضة عليه. يقول نحو الشهادتين، يعني يعلم أن الشهادة باللسان والإقرار بالقلب، ويشهد بذلك ويقر بأن الله جل وعلا وحده لا شريك له، لا شبيه له، ولا ند له، ولا مثل له، وأنه خالق كل شيء، وإليه مرجع كل شيء، وأنه هو المحيي المميت، إلى آخر صفات الله عز وجل الثابتة له. وكذلك الشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، وأنه حق، وأن البعث حق، وأن الموت حق، إلى آخر ما ينبغي أن يتعلمه في باب الإيمان. وأيضا وأن الصلوات الخمس فرض، ويلزمه من علمها عليه ما لا تتم إلا به، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فعليه أن يتعلم الطهارة التي بها تصح الصلاة وسائر أحكامها. وكذلك وأن صوم رمضان فرض، ويلزمه عليه أن يتعلم ما يفسد صومه وما لا يتم الصوم إلا به. وكذلك إن كان ذا مال وقدرة على الحج، لزمه فرضا أن يعرف ما تجب فيه الزكاة، وما تجب، وكم تجب، ويلزمه أن يعرف أن الحج فرض مرة واحدة في دهره إن استطاع إليه سبيلا، إلى أشياء يلزمه معرفة جميعها ولا يعذر بجهلها، نحو تحريم الزنا والربا وتحريم الخمر والخنزير وأكل الميتة وإلى غير ذلك من المحرمات، وكما نطق بذلك الكتاب وأجمعت عليه الأمة. ثم قال ثم سائر العلم وطلبه والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم به فرض على الكفاية. فالعلم منه ما هو فرض عين، وهو ما لا يعني هو ما تعين عليك أن تفعله، فرض عليك أن تتعلمه أو أن تتعلمه. طيب ما الذي يجب على المكلف علمه؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا أيضا يتنوع، هو معنى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى ومعنى كلام اسحاق ابن راهوي، فيقول ان ذلك يتنوع، يعني من فرض لاخر، فرب فرض عنده مال واخر ليس عنده ليس عنده مال، فمن عنده مال ينبغي عليه ان يتعلم الزكاة، وان يتعلم احكام الزكاة، وان يتعلم احكام الحج ان كان قادرا على الحج، والى اخر ما ذكر عليه رحمة الله تعالى. وقد رغبنا نبينا صلى الله عليه وسلم في نشر العلم والدلالة عليه، فقال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ورهبنا من كتم العلم، فقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال عليه الصلاة والسلام: من كتم علما مما ينتفع الناس به ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة رفع العلم وظهور الجهل، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال عليه السلام: إن من أشراف الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، قال ابن المبارك عند أهل البدع. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراف الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر وتذهب الرجال وتبقى النساء، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، رجل واحد، إلى آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام. وأيضا هناك عدة قواعد يحتاج إليها المتفقه في دين الله عز وجل. القاعدة الأولى أن طلب العلم أشرف العبادات، طلب العلم أشرف العبادات، فهو أفضل من الصلاة النافلة، كما قال الشافعي: إذا صحت النية. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أتدارس حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لي من قيام ليلة، خير لي من قيام ليلة. هذه القاعدة الأولى، طلب العلم هو من أشرف العبادة. ثانيا، أول ما يجب على كل مسلم أن يتعلمه ويتفقهه هو التوحيد والفقه، التوحيد والفقه. ثالثا، طبعا في ذلك أثر ذكره الترمذي، أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتيتك لتعلمني من غرائب العلم، أتيتك لتعلمني من غرائب العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما صنعت برأس العلم؟ أنت تسأل عن غرائب العلم، يعني الغريب من العلم، ما صنعت برأس العلم، يعني في أصله. فقال الرجل: وما رأس العلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل عرفت الرب؟ قال: نعم. قال: فما صنعت في حقه؟ قال: ما شاء الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فأحكم ما هنالك، ثم تعال أعلمك من غرائب العلم. أحكم هذا، معرفة الرب وما صنعت في حق الرب. يبقى معرفة الرب هي علم التوحيد، ما صنعت في حق الرب هو علم إيه؟ هو علم الله. أيضا ينبغي أن تتعلم، هذه هي القاعدة الثالثة، أن تتعلم فقه الإيمان. قال: ثم يولي له خيرا يفقهه في الدين. والفقه بمعناه العام هو ما يدخلك أو يكون سببا في إدخالك الجنة. والفقه الأكبر هو تعلمك التوحيد، تعلمك التوحيد. فالفقه فقهان: فقه اعتقاد وفقه عمل. فقه الاعتقاد هو أن تتعلم الإيمان، أن تتعلم الإيمان، فأن تتعلم الإيمان على منهج السلف الصالح، وإياك وأن تسلك طريق المتكلمين. فاحذر من المسلك الفلسفي الكلام، واحذر من المسلك الذوقي الصوفي، واحذر من المسلك الوثني الباطني كفرق الباطنية والإسماعيلية والنصيرية وغيرها. فتعلم عقيدتك على منهج السلف الصالح. أيضا تعلم فقه الأحكام، وتتعلم فقه الأحكام على أي منهج من المناهج. هناك مدرستان: مدرسة المحدثين ومدرسة الفقهاء. وسواء كانت هذه المدرسة أو هذه المدرسة فكل منهما يبغي أن يصل إلى الله عز وجل، وكل من المدرستين تحتاج إلى الأخرى، سواء كانت مدرسة الفقهاء أو مدرسة المحدثين. وانظر إلى كلام الإمام الخطاب رحمه الله تعالى في مقدمته لمعارف السنن، وهو يقول: رأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين، أصحاب حديث وأثر وأهل فقه ونظر. أصحاب حديث وأثر وأهل فقه ونظر، وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة ولا تستغنى عنها في برك ما تنحوه من البغية والإرادة، فكل واحدة منهما في حاجة إلى الأخرى. إذا أهل الفقه والنظر في حاجة إلى أهل الأثر، لأنهم يبنون الفقه والنظر على الأثر، وأهل الأثر في حاجة إلى أهل الفقه لاستخراج كنوز هذه الآثار التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك من جمع بين الاثنين كالأئمة الأعلام كأحمد والشافعي ومالك، جمعوا بين الفقه وبين الأثر، وعلى رأيهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الخطابي: لأن الحديث بمنزلة الأثر الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو كالفرع. يعني انت تبني الفقه على اي شيء؟ تبنيه على الاصول. ما هي الاصول؟ الكتاب والسنة. ففقهك لابد ان يكون مبنيا عليه، على اصل، لا على رأي ولا هوى. فقال: لان الحديث بمنزلة الاساس الذي هو الاصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو كالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة واساس فهو منهار. طبعا مفيش اساس، يبقى البناء ايه؟ حينهار. وكل اساس خلى عن بناء وعمارة فهو قصر وقرار. يبقى اذا الاساس يحتاج الى بناء، والبناء يحتاج الى اساس، ولا غنى لاحدهما عن الايه؟ عن الاخر. ايضا سؤال وجه لشيخ الاسلام الثاني رحمه الله تعالى. السائل يقول: ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل سئل: إيش مذهبك؟ مذهبك إيه؟ فقال: محمدي. مذهبي محمدي، أتبع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ينبغي لكل مؤمن أن يتبع مذهبك، ومن لا مذهب له فهو شيطان، هكذا، ومن لا مذهب له هو شيطان. فقال: ايش كان، يعني هذا المسؤول يقول، ايش كان مذهب ابي بكر الصديق والخلفاء الراشدين بعده رضي الله عنهم؟ فقيل له: لا ينبغي لك الا ان تتبع مذهبا من هذه المذاهب، فايهما المصيب؟ افتونا ماجور. يعني اثنين اختلفوا، واحد يقول لابد ان يكون لك مذهب، والاخر يقول لا، لا تتمذهب، لا تتمذهب. ايش مذهب ابي بكر؟ ايش مذهب علي؟ ايش مذهب عثمان؟ ايه مذهب هؤلاء؟ فلا مذهبي. والاخر يقول لابد من الايه؟ تنازع. فيجيب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول: الحمد لله، انما يجب على الناس طاعة الله والرسول، هذا هو الواجب على الناس، طاعة الله والرسول. وهؤلاء أولو الأمر الذين أمر الله بطاعتهم في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر منكم قال أنهم هم العلماء، أنهم هم العلماء الذين أمر الله جل وعلا بطاعتهم. وقال إنما تجب طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا استقلالا، فطاعة هؤلاء تبعا لطاعة الله ورسوله لا استقلالا. ثم قال قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. ثم قال وإن نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من أي مذهب كان، يبقى يستفتي أهل العلم من يفتيه بقال الله قال الرسول من أي مذهب كان، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس في التمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. ثم قال ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، لا يجب على أحد من المسلمين أن يمتثل قول أحد من الناس في كل ما يقول، قال لا يجب على أحد ذلك. ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما يجيبه ويخبر به، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال مالك عندما وقف أمام قبره صلى الله عليه وسلم قال كل يؤخذ من قوله ويطرق إلا صاحب هذا القبر. ثم قال واتباع شخص لمذهب بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو مما يسوء، يعني ليس ذلك بمنكر وليس ذلك بواجب، وهذا قول عدل، ليس ذلك بمنكر بل هو طريق للتعلم وليس ذلك بواجب، يبقى اتباع مذهب من المذاهب للتعلم ليس بواجب وليس بمنكر وإنما هو مما يسوغ، هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال وليس هو مما يجب على كل أحد بل عليه أن يتقي الله ما استطاع، ونطلب علم ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فيجعل المأمور ويترك المحذور. وقال في موضع آخر رحمه الله تعالى وليس على أحد من الناس أن يقلد رجلا بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه ويستحبه ويكرهه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما زال المسلمون يستفتون علماء المسلمين فيقلدون تارة هذا وتارة هذا، فإذا كان المقلد يقلد في مسألة يراها أصلح في دينه أو القول الراجح بها أو نحو ذلك جاز هذا باتفاق جماهير المسلمين، نفترض يتعلم على مذهب من المذاهب ووجد قولا راجحا معه الحديث الصحيح في مذهب آخر فيأخذ بهذا القول، وهذا أجازه جماهير علماء علماء الأمة. قال لم يحرم ذلك أحد، لا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا أحمد. ويقول أيضا رحمه الله تعالى في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يقول لا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم، لا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته ظهر دليله الصحيح، فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم، هذا قيد هام، لأنك ربما تجد حديثا صحيحا وأنت لا تدري يا عبد الله أنه منسوخ، أو أنه يوجد حديث صحيح آخر يعارضه، فكيف يكون الجمع بين الحديثين؟ فقد يقدم الآخر الذي لم تطلع عليه، وقد يكون هذا الحديث منسوخ. إذن لابد من قيد أن يكون عامل بهذا الحديث طائفة من أهل العلم، والطائفة تطلق على الواحد، ممكن يكون الطائفة دي واحد. فإذا هذا الحديث عامل به ولو واحد من أهل العلم فعليك أن تتمسك بهذا. فقال: فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعدل. يعني دلوقتي أنت قالك قول إمام من الأئمة في مسألة من المسائل، وقالك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم صحيح يخالف قول الإمام، تأخذ بالحديث الصحيح ولا بقول الإمام؟ تأخذ بالحديث الصحيح بالشرط أن يكون عمل بهذا الحديث طائفة من العلماء، أن يكون عمل بهذا الحديث طائفة من إيه؟ من العلماء. قال: فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة. يعني ممكن أنت لو أطلعت العالم عن الحديث اللي معاك ممكن يرد عليه، لكن اللي قدامي أنا دلوقتي حديث إيه؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا العالم الذي خالف قوله الحديث الصحيح أعلم من العالم الذي عمل بالحديث إيه؟ الصحيح. إذ تطرق الخطأ، السبب إيه؟ إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر، تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية. تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي الإيه؟ بخلاف رأي العالم. ثم أيضا أمام هذا أذكر قولا قاله الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، نقله عنه النووي، قال: فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه، فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه، قال: نظرا إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا، يعني إن كان هو من المجتهدين أو في ذلك الباب أو المسألة، يعني مجتهد في باب أو مجتهد في مسألة، كان له الاستقلال في العمل به، يعني يعمل من حديث ويترك قول الشافعي، وإن لم تكمل له آلات الاجتهاد وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفه جوابا شافيا فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي. نفس الكلام قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن وجد إيه؟ حديثا صحيحا يخالف قول إمام من الأئمة عمل به طائفة من إيه؟ من أهل العلم. فهكذا يقول أبو عمرو الصلاح، إن وجد به إيه؟ إمام آخر عمل به غير الشافعي، ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه هنا. ثم يقول النووي رحمه الله تعالى: وهذا الذي قاله حسن متعين والله أعلم، وقد ثبت عن الشافعي قال: إذا صح الحديث فهو مذهبه. وأيضا هناك صورة أخرى لم يتعرض لذكرها ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وهي فيما إذا لم يجد من عمل بالحديث ماذا يصنع؟ يعني هو لا الحديث وما لاش حد عمل به، ماذا يصنع؟ أجاب عن هذا فقيه الدين السبكي في رسالته معنى قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهب. فهذه الرسالة يقول فيها الإمام السبكي رحمه الله تعالى: وليفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سمع منه هذا الحديث، أيسعه التأخر عن العمل به؟ يعني يقول يتصور ان هو بين يدي رسول الله وهو الذي القى عليه هذا ايتعه التأخر عن العمل به. يقول سبحانه لا والله وكل واحد مكلف بحسب فهمه وكل واحد مكلف بحسب ايه بحسب فهمه. كل هذا يدل يعني ان الائمة جميعا ها يقولون اذا صح الحديث فينبغي لك ان تتبعه لكن مع القيود المذكورة والتي ذكرها اهل العلم في هذا الايه في هذا الباب. وسئل ايضا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ما تقول سادة العلماء وائمة الدين رضي الله عنه اجمعين. السؤال السابق في رجل قيل ايش ايه مذهبك هذا لا في فتوى اخرى يقولها وكذلك من تبين له في مسألة من المسائل الحق الذي بعث الله جل وعلا به رسوله صلى الله عليه وسلم ثم عدل عنه الى عادته فهو من اهل الذم والعقاب. يعني عرف ان هذا الحق هنا ومع هذا تركه واتبع هواه او عدل اليه الى عادته فهو آثم مستحق لليه بالوعيد. فعل هذا التمذهب طريق للتعلم وليس واجبا ان تتعلم عن هذا الايه عن هذا على هذا الطريق لكنه طريق من طرق الايه التعلم. ايضا نذكر بعض الامور التي ينبغي مراعاتها في حلقات العلم في استفادة من هذه الحلقة. اولا ان تخلص النية عند الحضور الى جلسات العلم ينبغي ان تخلص النية. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. فانت تسأل نفسك لما تتعلم ليه ها لا أعبد الله حق عباده أتقرب بهذا العلم إلى الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء فكلما ازددت علم ازددت خشية لله عز وجل. ولتكن هذه من يسر أن تصح عبادتك لله جل وعلا أن تقترب من الله عز وجل وطبعا تقرأ في ذلك في فضل الايه فضل التعلم وفضل العلم وأهله إلى غيره. أيضا تراعي المداومة على الحضور وعدم الكسل والفتور. يعني وما شاء الله المسجد المتلي الان فنسأل الله تبارك وتعالى ان يبقى كذلك الى اخر محاضرة لهذا العام. فنقول المداومة على الحضور وعدم الكسل والفتور. والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاعة وان تقطمه ينفض. فلا بد ان الانسان يدرب ايه يدرب نفسه هذا. وكما قال عليه الصلاه والسلام انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحري ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتق الشر يؤمن. ايضا الحرص على التبكير الى حلقات العلم. ليه؟ تيجي من نص الدرس مش هتفهم. ايه اللي اول كلام كله مترتب على بعضه فتحرم على التفكير الى حلقات العلم. ايضا استدراج ما يفوتك من الدروس. استدراج ما يفوتك من الايه؟ من الدروس. يعني لعذر او لاخر تخلفت عن محاضرة تحرص على انك تستدرك ذلك. تستدرك ما يفوتك. ايضا وليكن معك قلم وورقة او كراس او تعلق على الكتاب الفوائد التي تستفيدها من الدرس. ثالثا الانصات وعدم الانشغال. ما تكلم من بجوارك حتى يعني لا تضيع عليه الاستماع وتضيع ايضا عليه على غيركم. وقال احمد بن سنان كان لا يتحدث في مجلس عبد الرحمن بن مهدي الامام عبد الرحمن بن مهدي كان احمد بن سنان احد تلاميذه كان لا يتحدث في مجلسه ولا يبري قلم ولا يستتم هم أحد ولا يقوم أحد، كأنهم على رؤوسهم الطير، يعني من السكون والإيه والسكون، أو كأنهم في الصلاة. كان إذا رأى أحدا منهم تبسم أو تحدث أخذ نعله ومشى، يعني دول مش حريصين على طلب الإيه، على طلب العلم. سجعا حضور ما يستطيع من حلقات العلم، يعني كل ما يستطيع الإنسان أن يحضره من حلقات العلم يحاول أن يحضره. الحذر من اليأس، الحذر، ما انتش عارف حاجة النهاردة بكرة إيه، فتحذر ولا تتكبر على السؤال. وكما قال مجاهد في مروان البخاري: لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر، لا يتعلم العلم مستحن ولا إيه ولا مستكبر. تسعا عدم المقاطعة للمحاضر أثناء المحاضرة. روى البخاري أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: متى الساعة؟ رسول يخطب قال لي درح طالع له بنص كده: متى الساعة؟ فرسول الله تركه ولم إيه ولم يرد عليه، فمضى عليه السلام في حديثه وأعرض عنه، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل؟ فين السائل؟ عن الساعة يعني. فدلت هذه الجملة على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه ولكنه أعرض عنه تأديبا له. وكما نعلم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكن كان التأخير يمكن أن يتدارك، وهذا التأخير فيه مصلحة وتأديب فيجوز بدلالة هذا الحديث الذي رواه البخاري. أيضا الأدب في طرح السؤال على الشيخ، فنرى في بعض حلقات العلم ونسمع أن بعض الطلبة يسأل سؤالا فيه تكلف وتنطع واضح، والأدهى والأمر أن يكون الجواب معلوما لديه، لكنه يسأل من باب التعجيز ومن باب الإفحام ومن باب إظهار أنه يعلم. إحنا قلنا لابد النية أولا، إخلاص النية أولا. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى كان في حلقة من حلقات العلم، فكان يدرس في أحد دروسه مسائل الفرائض يعني المواريث، ثم سئل عن مسألة فرضية فأجاب بقول زيد: أقربكم زيد، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقربكم يعني أعلمكم بالفرائض إيه زيد، فأجاب بقول إيه بقول زيد بن ثابت رضي الله عنه. فقال إسماعيل ابن بنت السدي كان لسه جاي وحضر الحلقة، فسأل مالك ما قال فيها علي وابن مسعود، إيه مذهب علي، هو أجاب من مالك أجاب بمذهب زيد بن ثابت، فإذا راح طلع له قل له إيه مذهب علي في المسألة دي وإيه مذهب ابن مسعود، فالكلام ما عجبش مالك فأومى إلى الحجم، يعني المساعدين اللي جنبه يعني يروحوا هاتهولي ويروحوا مسكوه. فالثاني لما شاف كده جه وساب المحبرة بتاعته وساب الكراريس وجه. فالمهم فقال اطلبوه برفق يعني، فلما طلبوه برفق وأتى إيه وأتى إلى مالك، فقال مالك له: من أين أنت؟ تجاي منين؟ قال: من الكوفة. فقال له مالك: فأين خلفت الأدب؟ فأين خلفت الأدب؟ سف الأدب فين؟ يعني سف الأدب وجيت؟ يعني ليس هذا من الأدب أن تسأل بهذه الكلمة. فقال: إنما ذاكرتك لأستفيد، أنا عايز إيه أستفيد؟ قلت لك إيه مذهب علي؟ وإيه مذهب ابن مسعود في ابن مسألة، أنا عايز أستفيد. فقال: إن عليا وعبد الله رضي الله عنهما لا ينكر فضلهما، وأهل بلدنا على قول زيد، الناس هنا على قول إيه؟ على قول زيد. وإذا كنت بين قوم تبدأهم بما لا يعرفون بدأوك بما فكر، أنت عبد الله علينا كلام جديد والناس مش ما تعرفوش هيضربوك، بدأوك بما إيه؟ بما فكر. أيضا الحادي عشر لابد أن يكون هناك همة عالية لطلب العلم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في آخر تفسير سورة النور، يعني ننظر إلى همته، يقول إن جميعنا في القرآن من آيات الصفات، فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة، طالع كل التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله من الكتب الكبار والصغار، وعلى أكثر من 100 تفسير. فكلامه لك طلع عليه 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعة هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف. الشاهد أنه طلع على كم تفسير، ده بس التفاسير 100 تفسير، وعلى كل ما رووه في الايه في الاحاديث في ايات الايه في ايات الصفات. الناس ابن تيميه رحمه الله تعالى كان موسوعه، كان يبكي وهو عنده 19 عاما. فاظهر الى متى همته الان. الامام ابو جعفر بن جرير الطبري المفسر المؤرخ الشهير، هذا الرجل عجيب امره، لو قسمت الأوراق التي كتبها على عمره منذ خلق يعني حتى ما لأصبح مقدار ما يكتبه كل يوم 60 ورقة أو أكثر، لما أول ما نزل من بطن أمه غسل مات. لو أتمنا عدد الورقات اللي كتبها على عمره لا طلع كل يوم بيكتب إيه، وقال هو كده يكتب من أول من بطن أمه، شوف بقى ابتدى يكتب من سن كام سنة، أقول 9 سنين 10 سنين، ده هنقول ده بيتعلم لسه ما كتبش، هنقول يعني يكتب كام 16 سنة 17 سنة، ها ما يبتدي يكتب. فاحنا لو قسمنا عدد الأوراق على عمره لا كان كل يوم يكتب 60 ورقة. ولقد أشار على تلاميذه أن يكتبوا تاريخ الإسلام أو تفسير القرآن، قال لهم هاتوا ورق واكتبوا إيه تاريخ الإسلام أو اكتبوا تفسير الإيه تفسير القرآن، فأمر بإحضار 30,000 ورقة، قال لهم هاتوا 30,000 ورقة على شنب الإيه. فقالوا هذه مدة تنقطع دونها رقاب المطي، يعني إيه يعني دي مدة طويلة إيه طويلة جدا. فقال لهم معاذبا الله أكبر مات في الهمة، أحضروا 3,000 ورقة يعني عشر، قال لهم 30,000، قالوا له هذه ايه هذه مدة تنقطع دونها رقاب المطي، يعني المطي اللي هي الركاب تموت وما نوصلش للايه للمسافة دي او للايه للزمن هذا. وقال الله اكبر مات في الهمم احضروا 3,000 ورقة. النووي الامام النووي رحمه الله تعالى كان عمره عند وفاته قرابة 45 عاما تقريبا، مات هو عنده 45 سنة، ولم في المكتبات ما يقارب 20 مجلد أو أكثر، ومع هذا كان يحاضر في اليوم 12 درس في اليوم، ومؤلف 20 مجلد، ومات هو عنده 45 سنة، وله شرح على صحيح مسلم وتهذيب الأسماء والصفات والمجموع المعلوم للإمام النووي رحمه الله. الإمام ابن حجر العسقلاني ذكر عن نفسه أنه تتبع طرق حديث الأعمال بالنيات في أكثر من 100 جزء، الجزء بالتين صغير في يعني سنة هذا الإيه، فاطلع في جلسة واحدة على 100 جزء لحديث الأعمال بالإيه. ويقول وذكر عنه أنه قرأ معجم الطبراني الصغير في جلسة واحدة ما بين الظهر والعصر، كل معجم طبراني الصغير. انظر إلى همم هؤلاء الإيه هؤلاء القوم. أيضا نذكر مقدمة ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى في مقدمته لكتاب المغني فإنها بديعة، لما هو اختار مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قل أما بعد، فإن الله تعالى برحمته وطوله وقوته وحوله ضمن بقاء طائفة من هذه الأمة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى أن تقوم الإيه؟ الساعة. وجعل السبب في بقائهم بقاء علمائهم، السبب في بقاء هؤلاء بقاء الإيه؟ بقاء العلماء. وجعل السبب في بقائهم بقاء علمائهم واقتداءهم بأئمتهم وفقهائهم. وجعل هذه الأمة مع علمائها كالأمم الخالية مع أنبيائها، هذه الأمة مع علمائها كالأمم الماضية مع أنبيائها. وأظهر في كل طبقة من فقهائها أئمة يقتدى بها، كل طبقة أئمة يقتدى وينتهى إلى رأيها. وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام، ومهد بهم قواعد الإسلام، وأوضح بهم مشكلات الأحكام. اتفاقهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة. تحيا القلوب بأخبارهم، وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم. ثم اختص منهم نفرا أعلى أقدارهم ومناصبهم، وأبقى ذكرهم ومذاهبهم، فعلى أقوالهم مدار الأحكام، وبمذاهبهم يفدي فقهاء الإسلام. قال: وكان إمامنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى من أوفاهم فضيلة، وأقربهم إلى الله وسيلة، وأتبعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم به، وأزهدهم في الدنيا، وأطوعهم لربه عز وجل. فلذلك رفع اختيارنا على مذهب. هو يقول السبب الذي من أجله اختار مذهب الإمام أحمد، وكلهم أئمة أعلام لهم فضل لا ينكر. ومن فضل الإمام أحمد نذكر فرضا وما قاله الأئمة في مدحه، فهو كثير وليس هذا موضع استقصاء. وقد صنف فيه غير واحد من الأئمة كتبا مفردة في تراجم الإمام أحمد أو ترجمة الإمام أحمد رحمه الله. وإنما غرضنا هنا الإشارة إلى نكتة من فضله وذكر نسبه ومولده ومبلغ عمره، إذ لا يحسن ممن يتعلم على مذهبه أنه يجهل هذا القدر عن إمام المذهب. ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياه في دار كرامته. يقول أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم ابن كثير الزورقي الإمام الحافظ الحج الذي توفي في عام 32 هجرية، يقول: من سمعتموه يذكر أحمد بن حنبل بسوء فاتهموه على الإسلام، رضي الله عنه ونفعنا. من سمعتموه يذكر أحمد بن حنبل بسوء فاتهموه على الإسلام، يعني اتهموه في دينه، اتهموه بإيه؟ في دينه. وفي ذكر تمسكه بالسنة قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن نفسه: ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به. انظر بقى، يعني مسند كم؟ 30,000 حديث. قل: ما كتبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به. حتى مر بي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا قيدة دينارا، دينار ده بقى تنشيط كبير وزهر. قال: فلما احتجمت أعطيت دينارا، أعطيت الحجام دينارا، فغفل الثياب وطرح تصرف تزور، يعني خد الدينار ده وإيه، لكن هو اتباعا للحديث أعطاه دينار كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام دينار. هذا من شكل تمسكه بالسنة رحمه الله. يقول علي بن المديني الإمام رحمه الله تعالى: أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما. أيد الله جل وعلا هذا الدين برجلين لا ثالث لهما، بأبي بكر الصديق يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم النحر. يوم الردة الله جل وعلا أيد هذا الدين بالصديق في حروب الإيه؟ في حروب الردة. كل الصحابة ذلك الوقت ناقشوه وجدوه، لكن هو الذي والله لو منعوني عقالا كانوا يردونها الى رسولهم ليه خطتهم. وقال ايه عمر علمت ان الله جل وعلا قد شرح صدر الصديق الى ليه الى الحق، فثبت الله جل وعلا المؤمنين به وباحمد يوم المشنه يوم فتنة خلق القرآن كل الأئمة اللي موجودين ترخصوا إلا ومعلوم أنه ضرب وسجن ولاقى ما لاقى من أجل ثباته عليه على الحق. فأيد الله جل وعلا الإسلام بالرجلين لا ثالث لهما، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المشنة. ذكر وفاته رضي الله عنه عن عبد الله بن أحمد ابنه قال لما حضرت الوفاء لي جلست عنده وبيد الخرقة لأشد بها لحييه، يعني هو خلاص هو بيقول بينزع في الروح الأخير ومعاه خرقة عشان لما يموت يربط للحين لحييه حتى يعني لا يكون الفم مكتول وقت ما يموت، فالسنة أنه يشد لحيته مع رأسه عندما يموت. فقال ومع الخرقة لأشد بها لحييه، فجعل يعرق ثم يفيق ثم يفتح عينيه ويقول بيده هكذا لا بعد لا بعد، يعرق ويغشى عليه ويفوق ويحرك كده كده ويقول ايه لا بعد لا بعد. ففعل هذا مرة وثانية، فلما كانت الثالثة قلت له يا أبتي أي شيء هذا قد لهيت به في هذا الوقت تعرق ثم تقول ثم حتى نقول قد قضيت يعني خلاص هتموت انت وثم تقول بعد ذلك لا بعد لا بعد؟ فقال أحمد رحمه الله تعالى ما تدري يعني أنت لا تدري؟ قلت لا. فقال إبليس لعنه الله قائم حذائي قدامي يعني عاض على أنامله يقول لي يا أحمد فتني يا أحمد فتني، فأقول لا بعد لا بعد حتى أموت وأعبد ربك حتى يأتيك إلى ولنت فتني فتني، قال لا بعد لا بعد حتى إيه حتى أموت. ومات في يوم الجمعة، هذه من علامات حسن الإيه الخاتم. وطبعا له جنازة إيه جنازة شهيرة، وكان يقول لأعدائه بيننا وبينكم يوم الإيه يوم الجمعة، كما هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم سندرس متن دليل الطالب وهو فقه حنبلي، فقه حنبلي متن دليل ايه دليل الطالب. مؤلفه مؤلف هذا المتن هو مرعي بن يوسف بن ابي بكر بن احمد الكرمي المقدسي عليه رحمه الله، هذا توفي عام 1033 هجري، هو في قريه من قرى نابلس شمال فلسطين. وقام العديد من العلماء بشرح كتاب دليل الطالب هذا، بعضها مطول والآخر مختصر، منهم العلامة الشيخ أحمد بن عوف بن محمد المرادي، والعلامة الشيخ مصطفى الدومي، والعلامة الشيخ عبد القادر بن عمر بن تغلب أي التغليب الشيباني الدمشقي، وسمى شرحه هذا نيل المآرب بشرح دليل الطالب. وأيضا شرحه إبراهيم ابن محمد ابن سالم ابن ضويان في كتابه منار السبيل، هو الكتاب المقرر بإذن الله تعالى الذي سندرسه. في كتاب منار السبيل شرح الدليل، الدليل لمرعى يوسف الكرمي وشرحه لإبراهيم ابن محمد ابن سالم ابن ضويان النجدي القصيم من علماء نجد، اشتغل بالأنساب والتاريخ وكان المرجع إليه في المعضلات. وأما كتابه منار السبيل فقد اجتهد مؤلفه فيه في الإكثار من ذكر الأدلة، ذكر الأدلة بكثرة، فضمنه 2707 حديث، 2707 حديث. الغالب على هذه الأحاديث الصحة، وارتفع قيمة هذا الكتاب بتخريج الشيخ ناصر رحمه الله تعالى لأحاديث هذا الكتاب في كتابه الروائي الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، وهذا التخريج تجده موجود على الحاشية عندك في الكتاب الذي معه صحيح ضعيف كذا، هذا منقول من الروائي الغليل في تخريج الشيخ ناصر لأحاديث منار السلمي. ثناء العلماء على هذا المتن الجليل. يعد هذا المتن المختصر من أهم ونشر متون الفقه الحنبلي عند متأخري الحنابلة، وقد أثنى عليه جمع من أهل العلم. قال ابن بشر في كتابه عنوان المجد دليل الطالب: ذكر لي أنه وضعه من قراءته على منصور البهوتي. منصور البهوتي صاحب كتاب منتهى الإرادات، منتهى الإرادات، هو متن حنبلي أيضا، وهو كان شيخ صاحب كتاب دليل الطالب، وهو الشيخ مرعي بن يوسف، فوضعه من قراءته على منصور البهوتي لمتن المنتهى. فلما أكمل دليل الطالب عرضه على شيخه، هو الإمام البهوتي صاحب كتاب المنتهى، فقال له: يا بني تذبذبت قبل أن تحصرم. يا بني تذبذبت قبل أن تحصرم، يعني خرجت بسرعة، يعني عينك أول ما بيطلع يحصرم الأول ويحلو، بعدين يبقى زين كده، لازم يمر بالمراحل. أول ما يطلع يحصرم يبقى كده مر حادث محصرم، تقول لك محصرم، وبعدين يحلو، وبعدين يبقى إيه، يبقى زين. فقال له: يا بني تذبذبت قبل أن تحصرم. ليه؟ لأنه هو يعني أعجب باختصاره للدليل. فأصل كتاب الدليل في الحقيقة هو كتاب منتهى الإرادة، اختصره يوسف بن مرعي في دليل إيه؟ في دليل الطالب. وقال أيضا ابن بدران في المدخل: دليل الطالب متن مختصر مشهور أشهر من أن يذكر، بلغت شروحه وحواشيه 12 شرحا لهذا الكتاب. مزايا هذا الكتاب ومحاسنه أنه اشتمل على مهمات المسائل في المذهب دون النادر، اشتمل عليه مهمات المسائل دون النادر. اختصاره مختصر مع كثرة معانيه. أيضا تجنب ذكر الخلاف فيه لأنه وضع أصلا للمبتدئين. أيضا الاقتصار على الراجح، و عند مصنفه طبعا على مثل الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا وضوح العبارة في هذا الكتاب مع سهولتها، وأيضا حصر مسائل كل كتاب، فلا يحيط ها مسائل الكتاب على كتاب إيه، على كتاب آخر، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب النكاح وكذا، فكل كتاب بيضع مسائله تامة فيه ولا يحيل من كتاب على إيه، على كتاب، فهذا بيبقى سهل لطالب العلم. أيضا ترتيب المسائل وتقسيمها وحسن السياق، والنص على حكم كل مسألة، واجب حب محرم، قلة التكرار، كثرة الشروح والحواشي، النص على الشروط والأركان والفروض والواجبات والسنن والمحرمات والمكروهات والمفضلات إلى غير ذلك، مما ييسر طالب العلم التعلم. اشتماله على آداب تتعلق بالباب، في أخذ كل باب يذكر فيه إيه؟ يذكر فيه آداب. أيضا من الكتب المشهورة في المذهب كتاب ذات المستقنع، فدرس يعني مقارنة بين ذات المستقنع وبين دليل الإيه؟ وبين دليل الطالب. ليه؟ لأن هذا الكتابان يعدان من أشهر متون فقه الحنابلة عند المتأخرين. ذات المستقنع هذا كتاب اختصار المقنع لشرف الدين أبو النجا الحجاوي المقدسي عليه رحمه الله تعالى، وهو صاحب كتاب الإقناع، وهو عمدة متأخري الحنابلة. كتاب ذات المستقنع ده اختصار لكتاب المقنع لابن قدامة. ابن قدامة معروف بأهم في المذهب كبير، ألف 4 كتب: كتاب المقنع، وكتاب الكافي، وكتاب المغني، وكتاب مختصر اسمه العمدة، عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي. هو كتاب مختصر أولهم الايه، يقول لك الترتيب بتاعه كتاب العمدة، وبعد ذلك كتاب المقنع، وبعدين الكافي، وبعدين الايه المغني، لأنه رتبها على ايه، على مراتب. فكتاب المستقنع هذا مختصر للمقنع، وطبعا معروف يعني جلالة قدر ابن قدامة في هذا العلم، فهذا الكتاب هو ذات المستقنع له رواجه وشهرته. ليه؟ لشهرة إمامه ولعظمة إيه؟ ولعظمة صاحب الأصل وهو ابن قدامة صاحب الإيه؟ المقنع. وذات المستقنع ده مختصر بكتاب الإيه؟ كتاب المنهج. أيضا عبارة المتن عبارة ذات المستقنع أطول ووفرت الشروح وأيضا وفرت الحواشي على هذا الكتاب. لكن الثاني في ناحية الترتيب والتنسيق أفضل. وعلى كل حال ترجيح أحد الكتابين على الآخر من كل وجه متعذر، فالواجب يعني التفضيل بميزة معينة، يعني ده في حالة الترتيب أفضل وذلك يكون نهاية لطلب العلم، فلذلك يعني تم اختيار هذا الكتاب أو وقع الاختيار على هذا الايه؟ على هذا الكتاب. هذا بالنسبة للكتاب دليل الطالب وشرحه منار السبيل الذي بإذن الله تعالى سنبدأ منه المحاضرة. هذا الإمام وضع مقدمة لكتابه، ابتدأ فيها بالحمد لله رب العالمين. نبتدئ في المقدمة فقط، هنأخذ مقدمة صاحب الشرح اللي هو صاحب منار السبيل فقط، هي صفحة وجزء بسيط عشان نبدأ المرة الجاية إن شاء الله تعالى من كتاب الطهارة من أول ليل من أول أن. يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات من ربه. شوف ده تلميح، كلمة الفائز بمنتهى الإرادات ليه؟ لأنه هو اختصر كتاب منتهى الإرادات، اختصر كتاب منتهى الإرادات، فبينول قل الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كله وصحبه أجمعين وبعده. فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد، بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، ثم أذكر فيه لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين وأن يرحمني والمسلمين إنه أرحم الراحمين. دي مقدمة مرعب يوسف رحمه الله تعالى صاحب مذهب بني طالب، وعليها يعني بيشرح الشيخ إبراهيم بن ضويان هذه المقدمة. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين أنه بدأ بحمد الله عز وجل بعد الإيه؟ ابتدأ بالبسملة والحمد، ابتدأ بالبسملة والحمد، وتأتيا بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يراسل الملوك فكان يبدأ بالإيه؟ بالبسملة، ففيه تأتي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين. ثم قال وبعد هذا مختصر في الفقه، مختصر في الفقه. ما معنى الفقه؟ الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، العلم أو هو معرفة الأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية، ده معنى الفقه. الفقه لغة معناه الفهم، الفقه لغة معناه ايه؟ الفهم، ليفقه قولي اي ليفهم قولي، وهو يعني فقها او فقها او فقها يعني بفتح الخاف او بكسرها او بضمها، كل هذا بمعنى واحد، وان فرق بعض بين الفهم الدقيق وغير ذلك لكن كلها تأتي بمعنى واحد، فقها أو فقها أو فقها بمعنى إيه؟ بمعنى هذا من حيث اللغة، من حيث الاصطلاح الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية. هو إن معرفة ما قلناش العلم، لأن العلم هو القطع والمعرفة قطع وظن، والأحكام منها ما هو مقطوع به ومنه ما هو مضمون. كلمة ما هو مضمون يعني دليله ظني وليس قطع، فيبقى هو معرفة لأن منه ما هو قطع ومنه ما هو إيه؟ منه ما هو ظن. معرفة الأحكام الشرعية، بل الأحكام الشرعية أي المتلقاه من قبل الشارع، معرفة الأحكام الإيه؟ أو المتعلقة بالشرع، الأحكام الشرعية العملية أي المتعلقة بالعمل لا المتعلقة بالاعتقاد. من أدلتها التفصيلية، هذا أيضا لإخراج أصول الفقه، لأن أصول الفقه هو العلم بالأدلة الإجمالية لا الأدلة التفصيلية. طيب الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيل. طيب وإذن الله تعالى حنقف عند أول الكتاب، هو كتاب الطهارة، نبتدئ فيه في المرة القادمة بإذن الله تعالى. يعني أنا سأجيب ما يتعلق بالدرس، وما كان خارجا عن ذلك سأجيبه الآخر إن وجدت وقتا أجبت، وإلا فلا. هل يمكن تصوير الوريقات التي قمت بيه؟ يعني المحاضرة هذه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لكنها تحتاج إلى تنسيق، لأن أنا كنت أخذ أشياء منها. شوفني الأسئلة المتعلقة بالدرس، طبعا مش معلق الدرس يقول لا في الدرس، أنا عايز في الدرس. ده مدرس أرجو من فضلكم الإجابة الوجيزة حتى أفهمها الآن، وبعد المشادة التي وقع بين هذين الرجلين على اعتناق مذهب، هل واجب عليه اعتناق مذهب؟ لا، قلنا الواجب لا، لكن لا بأس بذلك، ولا تسريب على من يتعلم عليه على مذهب، فما بال وإن كان فما بال أهل الذين لا يعرفون سوى الله ومحمد ولا يحفظون من القراءة شيئا. احنا قلنا الواجب على كل عبد أن يسأل أهل العلم فيما يقع فيه، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا هو الواجب على كل عبد، لكن عشان تتعلم دينك هذا طريق للتعلم، هذا طريق لليه؟ للتعلم. أقول لك لماذا في مصر كمذهب عام نتبع مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، لما يتبعون هذا ليه؟ هذا المذهب، يعني تلامذة هذا المذهب انتشروا وتكدسوا في هذا المكان، كما أن تلامذة الإمام مالك رحمه الله تعالى تكدسوا وانتشروا في ليه؟ في المغرب، وهنا أيضا تلامذة الشافعي، يعني من المذاهب المنتشرة هنا مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة، وفي ديار نجد مذهب الإمام إيه؟ مذهب الإمام أحمد، ده على حسب انتقال التلاميذ وانتشار الناس، لكن لا تسريب على أن تتعلم على أي مذهب من هذه المذاهب طالما أنك تتمسك بالدليل الصحيح. طيب على كل واضح كده ان غالب الاسئله ما لهاش علاقه بالدرس، معنى كده ان الدرس مفهوم. وهذا من فضل الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.